إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور عبد الله الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من هذا البيت العامر، من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أعظم هذا اليوم! إنه يوم يمثل للإعلام المصري وللإعلام الإسلامي منارة عظيمة. ففي مثل هذا التاريخ، من هذا اليوم 25 من شهر مارس من عام 1964، انطلق صوت الحق وبدأ إرسال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بدأ الإرسال ليحمل آيات الذكر الحكيم إلى كل مكان، لينير بها كل كفر وكل نجع وكل منطقة وكل بلد من بلادنا الإسلامية العظيمة. انطلق الإرسال ليحمل آيات الذكر الحكيم، ليبشر بهذا الخير وليبشر الناس كلهم أجمعين بهذه النعم العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها على مصريتنا الحبيبة. إن لسان حالنا يقول، وهو يخاطب المولى جل شأنه: يا ربنا أوليتنا نعما فاقت أمانينا. ومن هذه النعم هذه الإذاعة العريقة، إذاعة القرآن الكريم، التي تحتفل اليوم بعيدها 51. إخوتنا في رحاب الإيمان، إن إذاعة القرآن الكريم هي أول إذاعة إسلامية في هذا العالم الفسيح وفي هذا الكون، ولقد تشبه بها أخواتها من الإذاعات الأخرى في بلادنا الإسلامية العظيمة. فكانت إذاعة القرآن الكريم بذرة نمت وارتفعت، وكان أصلها ثابتا، وكان فرعها في السماء يغذي الناس كلهم أجمعين بآيات الذكر الحكيم التي نستمع إليها الآن وننقلها لكم من هنا، من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون، هذا اليوم المبارك، هذا اليوم القرآني الذي يحتفل بإذاعة القرآن الكريم بعيدها 51، ويتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض

أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق خلق مما الترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمتعنا معا بهذه التلاوة المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، ونقلناها لكم من هنا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك، ذلك اليوم الذي يعد تاريخه علامة مضيئة من علامات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ففي مثل هذا التاريخ 25 من شهر مارس من عام 1964 بدأ إرسال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة ليسعد الناس كلهم أجمعين بالقرآن الكريم. ومن فضل الله عز وجل على مصرنا الحبيبة أن أول إذاعة للقرآن الكريم بثت من أرضها المباركة الطيبة. إخوتنا في رحاب الإيمان، إن إذاعة القرآن الكريم تعد سلسلة من سلاسل حفظ القرآن الكريم، حيث إن الحق تبارك وتعالى قال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن أدلة هذا الحفظ هذه الإذاعة العريقة التي بدأت بإذاعة كلام الله عز وجل، وتفتخر بين الإذاعات كلها لأن أثيرها يحمل هذا النور، يحمل كلام رب العالمين. والجميل أيها الإخوة المؤمنون أن أخواتها من الإذاعات يشاركنها اليوم هذا الاحتفال الكبير، فكل إذاعة وكأنها تذهب إليها تهنئها بهذا العيد، وتأخذ على أيدي رجالها قائلة: حافظوا على كتاب الله عز وجل، صونوا كتاب الله عز وجل، وحق لكم أن تفخروا وأن تفخر إذاعتكم بأنها تصون كتاب الله، بأنها تحفظ كتاب الله، بأنها تبث كتاب الله عز وجل في كل مكان. أيها الإخوة الكرام، يوم عظيم مبارك بدأناه من هنا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حيث يشهد هذا المسجد على احتفالات إذاعة القرآن الكريم، وها هو شهد اليوم على آيات الذكر الحكيم التي تذاع عبر إذاعة القرآن الكريم وعبر أخواتها من الإذاعات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، ومن هنا من مسجد الإمام الحسين، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبتهل إلى الله عز وجل، نبرز دور إذاعة القرآن الكريم بهذا الابتهال الذي يقدمه الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين، عليها نحيا وعليها نموت، وبها وعليها نبعث عفوك ورضاك يا رب. يسر أمورنا وألف بين قلوبنا واحفظ جيشنا وأمننا وشعبنا وإعلامنا يا رب. بوركت من يوم عظيم الشان، بوركت من يوم عظيم الشان، يوم افتتاح القرآن، يوم أغر بنوره وضيائه، يوم افتتاح إذا أغر بنوره وضيائه، بالروح بالروح بالروح تتلى آية الرحمن. يوم يتيه يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه ومساؤه بلآل الفرقان. بجوامع الكلم الذي تحيا به روح العقول، بجوامع الكلم الذي تحيا به روح العقول، بجوامع الكلم الذي تحيا به روح العقول وموجة الإنسان، فتبوأت إذاعة القرآن، فتبوأت بين الإذاعات الذرى إذاعة القرآن، فتبوأت بين الإذاعات الذرى وسماع الأذى في أعز مكان، و وغدت برامجها منارات الهدى وغدت برامجها منارات الهدى للسامعين وغدت برامجها منارات الهدى قصيهم والداني هذا كتاب الله هذا كتاب الله شعب هذا كتاب الله هذا كتاب الله شع مرتلا ومجودا هذا كتاب الله شع مرتلا ومجودا هذا كتاب الله شع مرتلا ومجودا وموضحا تبياني وحديث خير الخلق يقطر سلسلا من سلسل ببلاغة القرآن هذا كتاب الله هذا كتاب الله شع مرتلا ومجودا وموضح التبيان هذا كتاب الله شع مرتلا ومجودا وموضح تبياني وحديث خير الخلق صلى الله عليه وسلم وحديث خير الناس وحديث خير الخلق يقطر سلسلا من سلسل ببلاغة القرآن بوركت من يوم عظيم الشان بوركت من يوم عظيم

رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون أذن الشيخ فوزي عبد الغفار بصلاة الفجر من هنا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ليبدأ يوم جديد من حياة الإنسان، ذلك اليوم الذي هو محفور في ذاكرة المصريين، حيث إنه في هذا اليوم في 25 من شهر مارس من عام 1964 انطلق إرسال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة العامرة المحروسة ومن مصرنا المباركة. انطلق صوت إذاعة القرآن الكريم ليسطر تاريخا إعلاميا عظيما للإعلام المصري، وليشهد على الريادة الحقيقية في الإعلام المصري، حيث إن إذاعة القرآن الكريم إخوة الإيمان هي أول إذاعة صوتية في العالم الإسلامي تذيع القرآن الكريم مرتلا وتجمعه صوتا بعد جمعه في مصحف واحد في عهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تزال هذه الإذاعة تتطور وتتطور وتتطور. بدأ إرسالها لمدة 14 ساعة، وها هو الآن يغطي اليوم كله ولا ينقطع أبدا ولن ينقطع أبدا، لأنه يذيع كلام الله الموصول الذي يبدأ من الأرض ليرتفع إلى عنان السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أيها الإخوة المؤمنون، وقبل أن نقوم إلى الصلاة نستمع الآن إلى هذه التلاوة يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أمنا في أوطاننا اللهم اقض حاجات السائلين اللهم اقض حاجات السائلين واعف عن المذنبين واغفر للمسيئين ربنا بيض وجوهنا يوم نلقاك اللهم إنا نسألك رحمة عامة تعم مجتمعاتنا وبلادنا يا أكرم الأكرمين بارك لها في مدها وصاعها بارك لها في رجالها ونسائها بارك لها في علمائها يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك البركة في المال والأهل والولد وبارك لنا في ذرياتنا ما بقينا وبارك لنا في ذرياتنا بعد مماتنا اللهم إنا نسألك كمالا في العمل وقبولا في العمل وكمالا في القول والفعل والإخلاص يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا المنة والإنعام اللهم استرنا قبل الممات واسترنا بعد الممات ولا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هكذا أيها الإخوة المؤمنون وفقنا الله عز وجل وصلينا جماعة على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك يوم 25 من شهر مارس، حيث احتفال إذاعة القرآن الكريم بعيدها 51. إخوتنا في رحاب الإيمان، في صباح هذا اليوم بمشيئة الله تعالى تجتمع الإذاعات وتجتمع القنوات كي يذهبوا إلى إذاعة القرآن الكريم للتهنئة المباركة. يتقدمهم السيد رئيس الجمهورية وفضيلة إمام الجامع الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية والقيادات الإعلامية، الكل يجتمع ويذهب إلى إذاعة القرآن الكريم لا ليطفئوا 51 شمعة، وإنما ليضيئوا 51 مصباحا في تاريخ إذاعة القرآن الكريم، ليظل نورها مشعا في كل مكان. الكل يجتمع ولسان الحال يقول: يا ربنا أوليتنا نعما فاقت أمانينا، ومن هذه النعم إذاعة القرآن الكريم التي بثت من مصرنا الحبيبة ومن قاهرتنا المحروسة. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير، وندعو الله عز وجل أن يجعل إذاعة القرآن الكريم دائما لسان صدق في العالمين، وأن تنشر كتاب الله عز وجل، وألا ينقطع إرسالها أبدا، لنقول: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إخوتنا في رحاب الإيمان، وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحياتي وتحيات الزملاء محمد الورداني وصابر عبد الله من الإذاعة الخارجية، ومدحت سعد زغلول وشريف محمود من غرفة المراقبة الرئيسية، وزميلي مدحت أحمد حمودة من التخطيط الديني، وكان معنا قارئا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، ومبتهلا الشيخ فوزي عبد الغفار، وقد أمنا في الصلاة اليوم الدكتور الأمير محفوظ إمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر مارس لعام 2015 للميلاد، والموافق 5 من شهر جمادى الآخرة لعام 1436 للهجرة. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم يا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا واجعلنا من الراشدين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم يا ربنا كلنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النساء، يتلو علينا القارئ الشيخ إسماعيل القناوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا

الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما علينا القارئ الشيخ إسماعيل القناوي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، نوجعنا تحضراتكم لأن الشمس سوف تشرق بإذن ربها على سماء القاهرة قبل السادسة بسبع دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا رب بالقرآن وسع رزقنا يا ينتمي الكرماء يا قدم المتابع الشيخ محمد عبد الهادي هذا الابتهال إلى عطاء القرآن الكريم من القاهرة من سورة النور. يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم

ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواركم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. من سورة المرسل علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بمناسبة العيد 51 لإذاعة القرآن الكريم انتظرونا في حوار حصري مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجراه وليد الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وجهت وجهي إلى الرحمن في طلبي وجهت وجهي إلى الرحمن في طلبي ففي رضاه ففي رضاه بلوغ القصد والأراضي. قدم المفتاح الشيخ إبراهيم السيد راشد هذه الابتهالات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ صدق الله العظيم. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل مبارك من سورتي فصلت والزخرف رتله القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والذي يستكمل الترتيل المبارك إن شاء الله بعد حوالي 5 دقائق من الآن أي في تمام 6:00. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا رب. من دوحة الدعاء برنامج من إعداد وتقديم ممدوح السباعي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان والاطمئنان من سلامة النفس في كل آن. وقد شكى أحد أصحاب النبي الوحشة لتتعلم الأمة من بعده كيف يطمئن العبد إلى ربه بما جاء من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فعن الوليد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني أجد وحشة. قال: إذا أخذت مضجعك فقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لا تضره ولا تقربك. صدق الرسول الأكرم فيما أخبر من حصن بالله الأعظم. وفي رحال هذا نلتقي بفضيلة الدكتور عبد الله كامل من علماء وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الحبيب رسول الله وعلى آله وصحبه ورضي الله عن كل من اهتدى بهداه. فبعد، فلا يخلو الإنسان من لحظات يستوحش فيها حتى وهو في جمع من الناس، وتنتاب الإنسان أحيانا لحظات من الضيق والتعب يشعر فيها بعدم الأنس، ويكون في حالة من الزهق والوحشة، ويحاول أن يتحدث مع آخرين فلا يجد رغبة في الحديث، أو يحاول الاستماع إلى موسيقى أو يشاهد شيئا في التلفاز فلا يجد علاجا ولا سلوى، ولا يشعر بأنس ولا تواصل. وخير علاج لهذه الحالة يضطرب فيه الناس، ولكن المؤمن يلجأ لكثرة ذكر الله تعالى وكثرة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبالذكر تطمئن القلوب وتسكن النفوس، وقراءة كتاب الله خير جليس للصالحين. ولكن هناك علاج مباشر علمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للوليد بن الوليد الصحابي، اشتكى إليه من الوحشة، وأيضا علمه لسيدنا خالد بن الوليد بأن يقول الإنسان عند مضجعه، أي عندما يضطجع لنوم أو راحة: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشتم عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يلخص أسبابا وحشة فيستعيذ بالله من كل سبب منها في ثلاثة أسباب. أول هذه الأسباب غضب الله وعقابه، وقد يكون ذلك بسبب معصية أو تفريط أو تقصير في حق الله، ولا يبعد عبد عن ذلك شيء فيفر إلى الله من غضبه ويلجأ إليه من عقابه. وقد يكون السبب الثاني شر العباد، العيب، الحسد، السحر، الضغيلة، العداوة، وهنا تكون الاستعاذة بالله من فسق الفسقة وفجور الفجرة ومن شر العباد وأذاهم، فهو خير علاج ووقاية، فهو علاج مما يوجد من وحشة وإحساس بالغربة والإحباط، وهو أيضا وقاية وحماية. والسبب الثالث قد يكون هلذات الشياطين ونزغهم، والشيطان إذا سمع ذكر الله خنس، فما أعظم هذه الاستعاذات. هناك دعاء آخر علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلاج الوحشة عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه حين اشتكى إليه من الوحدة، وأمره أن يكثر من قوله سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت. فلما أكثر منها سيدنا البراء بن عازب أزيحت عنه الوحش، وقال ذهبت عني الوحشة، فاللهم عاملنا ببسطك للخير، واقبل عنا كل وحشة وشر، واجعلنا دائما في أنسك ورضاك دنيا وآخرة. اللهم لك أسلمنا فسلمنا، وبك آمنا فأمنا، وعليك توكلنا فكلنا جارا مجيرا. إخوة الإيمان في الغد لمشيئة الله نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لوحة الدعاء، برنامج من إعداد وتقديم ممدوح السباعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في حوالي 8:30 صباحا إن شاء الله تنضم موجات شبكات البرنامج العام وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة والإقليميات إلى موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم، وذلك لنقل حوار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي خص به إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في عيدها 51 مع الزميل وليد الحسيني. وسوف يعاد هذا الحوار في 4 عصرا وفي تمام 11 مساء إن شاء الله. كما نوجه عناية حضراتكم أيضا إلى أنه في حوالي 9:30 صباحا إن شاء الله سوف تنضم موجات شبكات البرنامج العام والإذاعات الإقليمية إلى موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم، لنقل حوار السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الذي خص به إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بمناسبة مرور 51 عاما على إنشائها. أعزائي المستمعين، وقد أجرى الحوار مع السيد رئيس الوزراء الزميل محمد عبد الحق من أسرة مذيعي إذاعة القرآن الكريم. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن هذا الحوار يعاد في 5:30 من مساء اليوم إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود طيب مبارك إلى المصحف المرتل. القارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 20 من سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا

ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين. يزرعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إذاعة القرآن الكريم كتاب تفتح صفحاته عبر الأثير. تنطق باسم الله. تدعو لدين الله. تتلو كتاب الله وتفسر آياته. وتهدي للناس ما جاء به المعلم الأول صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن الكريم كتاب الله الذي أنزله على رسوله الأمين هاديا ومبشرا ونذيرا. القرآن الكريم كتاب الله الذي يزخر بالمعاني. القرآن الكريم الذي نزلت آياته البينات نورا وهداية للعالمين. مع القرآن الكريم وآياته البينات نقدم هذا البرنامج على هامش التلاوة. لقاء يومي يقدمه لكم محمد إبراهيم عبد الباسط. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذا البرنامج اليومي حيث نقدم لكم تفسيرا كاملا لآيات القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف الشريف، ويقدم هذا التفسير الأستاذ الدكتور محمد السعدي فرهود. وطبيعة البرنامج أيها الأخوة نبتدئ بالاستماع إلى آيات القرآن الكريم من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم ترتيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وبعد التلاوة القرآنية نعيش مع تفسير للآيات التي استمعنا إليها. وتلاوة اليوم أيها الأخوة من سورة الفاتحة وما يتيسر لفاتحة الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد أن استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لفاتحة الكتاب، نعيش الآن مع تفسير لهذه الآيات والأستاذ الدكتور محمد السعدي فرهود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه هي فاتحة الكتاب القرآن المجيد، لأنها أول ما افتتح بها المصحف، وأولى آياتها بسم الله الرحمن الرحيم، على ما عليه معظم العلماء والمفسرين. وبسم الله الرحمن الرحيم يقولها القائل مستعينا بذات الله الرحمن الرحيم، مبتدئا بسم الله، والله هو لفظ الجلالة الأعظم، علم على ذات الإله المعبود بحق لا يسمى به غيره جل جلاله. والرحمن الرحيم كلاهما صفة لله، وكلاهما يدل على وفرة رحمته. ومن المفسرين من خص الرحمن بجلائل النعم والرحيم بدقائقها، ومنهم من خص الرحمن بالخلق جميعا في الدنيا يعمهم بنعمة الرزق، وخص الرحيم بالعباد المؤمنين في الآخرة بما يثيبهم به. ويختص الله شرعا بصفة الرحمن ولا يجوز إطلاقه على خلقه، بخلاف الرحيم فيجوز تسمية الخلق به ووصفهم. الحمد لله رب العالمين، أي الثناء كل الثناء لله رب العالمين، والعالمين كل ما سوى الله من خلقه، وهم كثير: عالم الإنس، وعالم الجن، وعالم الملائكة، وعالم الحيوان، وعالم الطير، وعالم النبات، وعالم الحشرات، وعالم الماء، وعالم الأفلاك، إلى آخره إلى آخره. ورب العالمين مربيهم ومالك أمرهم ومتوليهم بالتربية والحفظ والرعاية. والحمد لله رب العالمين فيه ثناء مخصوص على ما أسداه الله من نعمة، وما أكثر نعم الله على خلقه، ومنها نعمة خلقهم وإيجادهم ورزقهم وحياتهم وبعثهم وثوابهم. الرحمن الرحيم كما قلنا الوافر الرحمة، وهي رحمة يتفضل الله بها ويحسن بها إلى خلقه. مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، وملك الله لهذا اليوم كملكه لكل شيء في الوجود، فهو يتصرف فيه تصرفا شاملا مطلقا لا ينازع فيه. وفي يوم الدين لله السلطان المطلق، يجمع الخلائق إليه ويحاسبهم ويجزيهم بالجنة ثوابا وبالنار عقابا دون أن يمتنع أحد عليه. إياك نعبد وإياك نستعين، التفات من القارئ لمناجاة الله بما هو مختص به من خلوص العبادة لله وحده وخلوص الاستعانة بالله وحده، والمعنى لا نعبد إلا أنت يا الله، ولا نستعين إلا أنت يا الله، فأنت وحدك المعبود بحق، وأنت وحدك المستعان بحق. اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، واجعل في قلوبنا الهدى لنهتدي إلى الصراط المستقيم. وفي الدنيا صراط مستقيم هو منهج الحياة الذي رضيه الله دينا وهو الإسلام، من لزمه استقام على طريق الله وأمن العوج والزيغ والانحراف. وفي الآخرة صراط مستقيم يجتازه سالكه بعون الله إلى روضات الجنات. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو الصراط المستقيم يوفق الله إليه من أنعم عليهم بنعمة الإيمان فلزموا جانب الطاعة، ويجنبه من غضب الله عليهم بكفرهم ومعصيتهم، ومن ضلوا وفسدت عقيدتهم فزاغوا وانحرفوا. يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور محمد السعدي فرهود. كنتم مع برنامج على هامش التلاوة، برنامج يقدمه محمد إبراهيم عبد الباسط. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن هذا البرنامج من تراث شبكة القرآن الكريم للزميل الراحل محمد إبراهيم عبد الباسط. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إذاعة للحق والإيمان، إذاعة للحق والإيمان، ودرة التاريخ الأزمان، ودرة التاريخ، ودرة التاريخ والأزمان، وحسب هذا العصر فخرا أنه عصر يقول، عصر يقول، وحسب هذا العصر فخرا أنه عصر يقول، إذاعة القرآن. قدم المبتال الشيخ عفيفي محروس هذه الابتهالات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الرعد، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد الصيفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق الله العظيم. من سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ محمد الصيفي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، في مثل هذا اليوم من كل عام تحتفل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بذكرى إنشائها، وها هي الذكرى 51 لإنشائها كأول إذاعة متخصصة تهدف إلى نشر وتعميق المفاهيم الدينية وتوفير خدمة إذاعية دعامتها القرآن الكريم وعلومه وآدابه، وعرض السنة النبوية الشريفة، وتقديم الزاد الروحي في صوره وأشكاله، وكذلك للتأكيد على أن المبادئ والأخلاق الإسلامية هي الطريقة لبناء المجتمع ومواجهة التحديات. بوركت من يوم بوركت من يوم عظيم الشان يوم افتتاح قدم المفتان الشيخ جمال السيد حسين هذه الابتهالات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ويتواصل عطاء إذاعة القرآن الكريم على مدار 24 ساعة خدمة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من تراث شبكة القرآن الكريم نستمع إلى حديث الصباح تحت عنوان أنواع القلوب من فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قلب المؤمن هو الذي يعمر بذكر الله، وهو الذي يبتغي رضوان الله تعالى ولا يبتغي سواه، وهو الذي يكون منه الصلاح والإصلاح. ولقد قسم بعض الصالحين القلوب إلى ثلاثة أقسام: قلب سكنه الهوى وغلبته الشهوات فصار لها عبدا، وهذا يفرح به الشيطان ويستريح به، فلا حاجة لأن يعالجه ليكون مفسدا. وقلب متردد بين الهوى والحقيقة، فهنا يجد الشيطان حاجة لعلاجه وإسكان الشر فيه، وقد ينجح إن غلبت على صاحبه الشقوى، وربما لا ينجح إذا غلبت التقوى. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى: وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. والقسم الثالث قلب مخلص خلص لله وللحق، له نور يسطع ويزهر، وهذا لا يحوم الشيطان حوله، لأنه يشع منه نور الإخلاص، والشيطان لا ينفت إلا في الظلام. وهذا الإخلاص هو الذي تتفاوت فيه أقدار أهل الإيمان. ولقد روي في بعض الآثار أن النبي عليه السلام قال: ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صوم، ولكن فضلكم بأمر وقر في قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأمر الذي وقر في قلب الصديق إخلاصه، والإخلاص خاصة الإيمان، فلا إيمان من غير إخلاص. والإخلاص في طلب الحق يؤدي إلى الإيمان، فهما متلازمان. ولقد قسم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القلوب إلى أربعة أقسام، فقال عليه السلام فيما رواه الإمام أحمد: القلوب أربعة: قلب أجرد أي أملس مثل السراج يزهر أي ينير، وقلب أغلف أي مربوط بغلاف، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يبدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يودها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. ونرى من هذا الحديث الجيد في سدره القيم في معناه أن القلب المخلص هو قلب المؤمن، وهو يشرق بنور الحكمة، ويصحب الإشراق حسن الإدراك وقوة الإذعان، وبمقدار الإذعان تكون قوة الإيمان. تحت عنوان أنواع القلوب استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذا كتاب الله شعر مرتلا ومجودا وموضحا تبياني، وحديث خير الخلق يقطر سلسلا من سلسل ببلاء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان في 8:30 صباحا إن شاء الله تنضم موجات شبكات البرنامج العام وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة والإقليميات إلى موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم، وذلك لنقل حوار السيد رئيس الجمهورية الذي خص به إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في عيدها 51 مع الزميل وليد الحسيني. وسوف يعاد هذا الحوار في 4 عصرا وفي تمام 11 مساء إن شاء الله. كما نوجه عناية حضراتكم إلى أننا في حوالي 9:30 صباحا إن شاء الله سوف تنضم موجات شبكات البرنامج العام والإذاعة الإقليمية إلى موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم، لنقل حوار السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الذي خص به إذاعة القرآن الكريم بمناسبة مرور 51 عاما على إنشائها. أجرى هذا الحوار محمد عبد الحق. كل عام وأنتم بخير. هي سيرة المختار، هي سيرة المختار، هي سيرة المختار، نستهدي بها وهي السبيل لجنة الرحمن.